قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع المصارع أخوي وحبيبي وأختي الفاضلة. لسه الجولة بتاعت امبارح ما انتهتش لحد دلوقتي ولسه هتستمر لبكرة تاني، لأنها جولة خطيرة جدا في أمثال انتشرت بين بعض المسلمين. حبينا نقول موقف الشرع منها وموقف السنة منها. حبينا نقول يا جماعة إن احنا قبل ما نتلفظ بكلمة نتذكر قول المولى عز وجل: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. تعال نكمل بقية الأمثال أو بقية الكلمات المنتشرة ونشوف موقف شرع منها، بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. واحد بيكلم صاحبه بيقول له: فلان أنت ما بتصليش ليه؟ يقول له: يا عم صلاة إيه؟ هو أنت ما سمعتش يعني المثل اللي بيقول ساعة لقلبك وساعة لربك؟ وساعة ربه ما بيجيش خالص طبعا، وساعة قلبه شغالة 24 ساعة. ويستدل بحديث صحيح رواه مسلم ان حبيبنا صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا حنظلة، قال له: ساعة وساعة. يعني ايه ساعة وساعة؟ يعني ساعة بيرتفع فيها الايمان بالعمل الصالح وساعة ينخفض بها الايمان بالعمل الطالح. والتفسير التاني وده اجمل، ان ساعة بتستمتع فيها بالمباحات اللي ما فيهاش معصية عشان تستعين بالمباحات دي على طاعة ربنا. خدت زوجتك واولادك اتمشيتها في مكان جميل، يعني كلتوا ترمس ودولة مشوي وشربتوا حاجة ساقعة وتمشيتوا على البحر في مكان ما فيهوش معصية ورجعتوا البيت ما شاء الله، نمتوا ساعتين وقمتوا صليتوا قيام ليل، فكانت الفسحة دي عونا لكم على الطاعة. يبقى ساعة وساعة. أما ساعة في ساعة قلبك وساعة ربك، لا حبيب قلبي حياتك كلها لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وبذلك لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ونسأل بقى الشاب اللي ما بيصليش اللي بيقول ساعة قلبك وساعة ربك، ترضى تيجي يوم القيامة يبقى ساعة في النار وساعة في الجنة؟ يقولك لا يا عم، عايزها كلها في الجنة. لو عايزها كلها في الجنة يبقى حياتك كلها تكون لله سبحانه وتعالى. طيب، من ضمن الأمثلة واحد راح يقضي مصلحة في شركة معينة أو في مكان معين، فقبل موظف نقفل الدنيا كلها ومكلكع وضرب 111 ومكشر، فيقول لك: أعوذ بالله، فلان ده لا بيرحم ولا بيخلي رحمة ربنا تنزل. طبعا الكلام ده غلط، لأن مفاد الكلام ده إن في إنسان من البشر يقدر يمنع رحمة ربنا، لأنه بيقول لك ولا بيخلي رحمة ربنا تنزل. قال جل وعلا: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. يبقى اوعى تقول فلان لا بيرحم ولا بيخلي رحمة ربنا تنزل. واحد قابل صاحبه فبيسلم عليه: ازيك يا فلان؟ والاتنين مش ملتزمين، اخبارك ايه واخبار السرقة والنشل والحاجات دي ايه؟ فبيقول له: والله في الاسبوع ده يعني ما سرقتش غير 200 جنيه. يقول له: يا راجل 200 جنيه بس؟ ده حتى المثل بيقول لو سرقت تسرق جمل ولو عشقت تعشق قمر. طب ده انت هتيجي يوم القيامة حبيب قلبي، هتيجي يوم القيامة وكل حاجة سرقتها هتشيلها فوق كتافك. يعني انت النهاردة بدل ما تقول له لو سرقت تسرق جمل ولو عشقت تعشق قمر، ده انت المفروض تقول له لو سرقت توب إلى الله وتحلل من المظالم. لأن حبيبنا صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون من المفلس؟ قال: المفلس من لا درهم له ولا دينار. قال: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بالصلاة وصيام وزكاة وحج بس عنده مشاكل، يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، فيعطى هذا من حسناتي وهذا من حسناتي، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئتهم فطرحت عليه ثم طرحت في النار. وبدل ما تقول له لو عشقت عشق أمر، قول له: لا خد بالك كما تدين تدان، والعشق ده طريق للزنا، والزنا عقوبته في القبر كذا، عقوبته في الدنيا كذا، عقوبته في الآخرة كذا. الحق وتوب لربنا سبحانه وتعالى وارجع لربنا بدل ما تقول له لو سرقت تسرق جمل ولو عشقت عشق أمر. واحدة متجوزها جوزها موريها القمر أو النجوم في عز الظهر وتعبها في حياتها، فراحت تزور جارتها: ازيك يا فلانة؟ الحمد لله. فبتطمن بقى وتشوف هي بس الوحيدة المعذبة في الكون ده كله ولا كل النساء الله يكون في عونهم معذبين برضو زيها. فبتقول لها: اخبارك ايه حبيبتي مع جوزك؟ قلت لها: جوزي ما شاء الله عليه، يا ريت كل واحدة في الدنيا ربنا يرزقها بواحد زي زوجي ما شاء الله، موريني الهنا كله، اخلاق الدنيا وادب الدنيا وذوق الدنيا وجمال الدنيا، انا عايشة مع الحب كله. فتقول لها: اوعى تكوني مصدقاه، انت ما سمعتش المثل اللي بيقول يم امن للرجال يم امن للمية في الغربال؟ يعني كأنها عايزة تقول لها ان كل الرجال غشاشين ومكرين ومخادعين ويعني مش عارف ايه، وكأنها تخبب المرأة دي على زوجها. وقد نهى النبي عن ذلك وقال ليس منا من خب امرأة على زوجها. فبدل ما تقول لها يم أمن للرجال يم أمن للمية في الغربال، قول لها ربنا يبارك لك ودعي لي ربنا يهدي لي زوجي. أحيانا واحد راح يقضي مصلحة ومعه صاحبه، فلقى داخل على واحد الراجل ده أصلا راجل مش كويس بالمرة، فداخل بيقول له حضرتك وسيادتك ومعاليك وعظمتك والسجل بقى اللي تعرفينه يعني الاسطوانات الجميلة دي. فبيقول له يا عم انت بتقوله الكلام ده ليه؟ ده انت عارف الراجل ده أصلا مش كويس وما يعرفش ربنا وإنسان كذاب أو كذا وكذا، يعني مثلا بيقول له كده. فبيقول له انت ما سمعتش المثل اللي بيقول لك لو كان ليك حاجة عند الكلب أعزكم الله قول له يا سيدي. طبعا الكلام ده غلط. غلط ليه؟ لان في حاجات كتيره غلط. اول حاجه انه وصف انسان بانه كلب وربنا قال ولقد كرمنا بني ادم. حاجه تانية ان دي فيها دعوه للذله والمهانه، لان النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن كده، قال لا ينبغي للمؤمن ان يذل نفسه. ده كلام حبيبنا ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم. حاجه تانيه ان هو قال لانسان قد يكون الانسان ده منافق وهو عمال بينافقه، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن نقول للمنافق أنه سيد. قال صلى الله عليه وسلم لا تقولوا للمنافق سيدنا فإنه إن يكن سيدكم فقد أسخطتم ربكم. حاجة الثالثة أن كده الإنسان بيتعامل مع كل إنسان بوجه، بيتعامل مع ده بوجه وده بوجه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له وجهان في الدنيا كان له يوم القيامة لسانان من نار. إنما إن كنت بتتألف قلب إنسان لأنه إنسان شرير وإنت ليك مصلحة وعايز تاخدها، فمش تقول له بقى تاج راسنا وحبيبنا ووا، إنما ممكن تقول له حضرتك وسيادتك وزي حضرتك وزيك الله خير وبارك الله فيك وتدعي له، ولكن ما تنفقوش. واضح؟ أحيانا تلاقي واحد عمال بيخدع في الناس ويغش في الميزان ويضحك على الناس ينوت ويقول التسعيرة مش عارف عاملة إزاي ويديهم بضاعة مغشوشة، فواحد بيسأله بيقول له بتعمل كده ليه؟ يقول له حبيب قلب انت ما درتش المثل اللي بيقول لك الرزق يحب الخفيه ويحب الفهلوه. مين قال ان الرزق يحب الخفيه؟ عمر ما كان رزقه بتاع خفيه. وهل الخفيه والفهلوه هتعطي الانسان رزقه اكتر من اللي ربنا قدره؟ الكلام ده مش ممكن. ربنا قدر للانسان رزق معين، لا الفهلوه هتزوده ولا الخفيه هتزوده ولا عدم القدرة على الخفية والفهلوة هتقلل الرزق. وفي السماء رزقكم وما توعدون. وأبواب الرزق حبيب قلب عمرها ما كانت لا في الخفية ولا في الفهلوة، إنما أبواب الرزق في التقوى. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. في التوكل، وإحنا قلنا في موضوع ده في التوكل، ومن يتوقع الله فهو حسبه لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانة. يبقى الأصل في كل دوت ان انا ما اظنش ان خداع الناس وان السرقة دي هتزود في الرزق، بالعكس ده انا حتى لو حصلت على فلوس كتيرة ربنا مش هيبارك طول ما الفلوس جاية من الحرام، واللي جاي من الحرام دايما رايح في الحرام. واحد بيحسن للناس وبيكرم الناس وعمره ما بيتأخر على حد ابدا، فجاي واحد عايز يمنعه من الخير ده يقول له يا اخي انت ما سمعتش المثل اللي بيقول اتق شر من احسنت اليه؟ ده انت مهما احسنت للناس هتشوف منهم شر. حتى لو افترضنا يا جماعة ان فعلا ان حضرتك احسنت الواحد واثنين والثلاثة واربعة وعشرة والناس دي اساءت اليك، هل ده يمنعك من ان انت تمارس الخير مع الناس؟ عمره ما يمنعك، لان انت بتعمل عمل لمين؟ لله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم حضنا على ان نفعل الخير. اعمل الخير اخويا وحبيبي في الانسان اللي يستحق والانسان اللي ما يستحقش، فان لم يكن اهلا للخير فانت اهل للخير. احيانا واحد بيضحك على واحد وبيغشه وبيخدعه وراح مديله بضاعه مش مظبوطه او مديله حاجه مش مش مش اصليه، وبعدين صاحبه بيساله ويقول له عملت ايه مع فلان؟ يقول له اسكت تعرفش شو هو عامل ناصح، ده انا لبسته العمه. طبعا كلمه لبسته العمه معناها اني خدعته ومعناها الانسان دوت غبي وانا قدرت ان انا اخدعه. وانتوا عارفين ان الكلام ده غلط للسبب، لان مين اللي بيلبس العمه؟ اهل العلم العلماء ورثه الانبياء. كانه عايز يقول ان اللي بيلبسوا العمه دول ناس ما هماش اذكياء، دول اغبياء وانا عشان كده لبست العمه. اوعى تقول كلمه لبسته العمه، لان العمه دي لا يلبسها الا العلماء والفقهاء. من ضمن الأمثلة المنتشرة بين الناس وهي مثل غلط الحقيقة، ان الناس من كتر ما الدنيا بقت فعلا حياة مادية جامدة شوية كده والدنيا بقى اصبحت كلها شهوات وملهيات، فاصبح المثل السائد فلان يقول لفلان: يا فلان انت يا ابني ليه ما بتكونش مستقبلك؟ انت ليه ما بتجيبش فلوس كتير؟ ليه ما بتعملش بيزنس؟ انت ما انتش عارف المثل اللي بيقول اللي معاه قرش يسوى قرش واللي معهوش قرش ما يسواش حاجة. والمثل ده الحقيقة غلط، لان الانسان قيمته في ايمانه واخلاقه وتقواه. قال جل وعلا: ان اكرمكم عند الله اتقاكم. وكان سيدنا بلال كان فقير جدا، ورغم ذلك النبي سمع صوت اقدامه في الجنة وبشره بان الجنة مشتقاله. وابو لهب كان غني جدا لكن كان كافر، والنبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان هو من اهل النار، وقد قال صلى الله عليه وسلم: ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اجسادكم ولا الى اموالكم، وانما ينظر الى قلوبكم واعمالكم. وده معنى الكلام دوت، معنى المثل ده اللي معاه قرش يسوى قرش، معناها ان لو كان واحد كافر وغني يبقى ليه قيمة، ولو كان واحد فقير ومؤمن ملوش قيمة. طبعا الكلام ده كله غلط، اللي معاه ايمان يسوى كل حاجة، واللي معاه قرش مع ايمان برضو يسوى، لكن مش القرش هو المقياس ومش الفلوس هي المقياس. تعالوا نكمل امثلة ولكن بعد الفاصل. صلى على حبيبكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا واسوتنا وقدوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، مرحبا بكم اخواني واخواتي. بعد الفاصل مرة تانية ما زلنا لسه في صراع مع الامثال عشان نصحح المفاهيم وعشان ناخد بايدين بعض جنة الرحمن سبحانه وتعالى، ونكون بكده ضربنا الشيطان بالضربة القاضية ويبدأ لمس اكتاف. تعالوا نشوف بعض المفاهيم اللي موجودة وهي غلط فعلا. واحد بيكلم ابنه فبيقول له: يا ابني سافر اوروبا سنتين ثلاثة جمع قرشين. انت عارف يا حبيبي الزمن صعب، وانت عارف على رأي المثل القرش الابيض ينفع في اليوم الاسود. طبعا هنا غلطة من حاجتين. حاجة الاولية ان دي دعوة لكنز المال، وقد قال جل وعلا: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. الآفة الثانية والمشكلة الثانية انه بيتشائم وبيسمي اليوم ان هو يوم اسود، وكلها ايام ربنا، وايام ربنا كلها جميلة ما دامت في طاعة ربنا سبحانه وتعالى. لكن الملحوظة اللي عايز اقولها عشان برضو المسألة، احنا بنقول الآفة وعلاجها، مفيش مانع يا جماعة ان احنا نشيل قرشين على جنب تحسبا لاي ظروف. شيء طبيعي اي بيت لازم يكون فيه قرشين متشالين. الزوجة تعبت، الأولاد محتاجين فلوس مدارس، محتاجين يشتروا ملابس، يجددوا البيت، يجيبوا عربية، أي حاجة، مفيش مشكلة. لكن ما يبقاش الأصل هو إن أنا بكنز كل قرش بيجيني وما طلعش زكاة ماله، وفي نفس الوقت بسمي القرش الأبيض إنه القرش الأبيض بينفع في اليوم الأسود. ممكن نقولها المثل ونغير الكالر، يعني ممكن نقول القرش الأبيض بينفع في يوم الأخضر، بلاش كلمة الأسود لأن فيها شيء من التشاؤم. طيب، واحد لقى صاحبه رايح بيزكي بيدفع مال الزكاة بتاعته، فقال له: انت بتزكي؟ قال له: اه. قال له: يا ابني ليه بتزكي يا حبيبي؟ دي فلوسك وعيالك اولى بيها. انت ما سمعتش المثل اللي بيقول يا مزكي حالك يبكي، والمثل التاني اللي بيقول اللي يصعب عليك يفقرك؟ يعني يا حبيب قلبي ده اللي بيزكي ده حاله يبكي، كأنه عايز يقول ان اللي بيزكي ده حاله مدعاه لان الناس تشوفه تبكي لانه مسكين بيزكي بيطلع زكاة ماله، يعني بيفقد فلوسه. مين اللي قال كده؟ دي نفس الدعوة التي دعاها ابليس. قال جل وعلا: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. الصواب ان الانسان اللي بيخرج زكاة ماله ده من اسعد الناس، لان ربنا هيكرمه وهيعوضه وهيزكي نفسه ويطهر ماله وينقي ماله ويبارك له في فلوسه وفي ولاده في كل حاجة، ويجي يوم القيامة يلاقي نفسه بفضل الله سبحانه وتعالى فرج كربات ناس كتير من الفقراء وربنا يفرج عنه، ويأتي يوم القيامة في ظل صدقته كما أخبر الصادق صلى الله عليه وآله وسلم. واحد ماشي مع صاحبه فلقى رجل أعمى واقف على جنب، فراح مطلع 10 جنيه وراح مدهاله، فبيقول له: 10 جنيه ليه يا ابني؟ هو انت ما سمعتش المثل اللي بيقول لو شفت الاعمى كل عشاه هو انت ارحم من اللي عماه؟ طبعا الكلام ده كلام ما ينفعش يتقال يا حبيب قلبي. ليه؟ لان الاصل ان دي دعوه غير اخلاقيه، لان حبيبنا صلى الله عليه وسلم اخبر ان احنا لما نفرج كروبات المسلمين ربنا بيفرج كروباتنا يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم: من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج، او من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على مسلم يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وبعدين خد بالك من حاجة، إذا كان النبي عليه السلام أخبر بأن أنت إذا دللت الرجل الأعمى اللي فقد بصره لو دلته على الطريق فلك بها صدقة، فما ظنك لما تعطيه طعام أو شراب أو كسوة أو مال؟ ده إحنا محتاجين إن إحنا نتآلف. وبعدين دي فيها اتهام لربنا سبحانه وتعالى بأن ربنا لما أخذ بصر الرجل ده كان بيتعامل معه بمنتهى القسوة، لأنه بيقول لو شفت الأعمى كل عشاه وأنت أرحم من اللي عماه. هو ربنا لما أخذ بصره كانت دي قصوة من ربنا؟ حاشا لله، دي كانت رحمة من ربنا سبحانه وتعالى. قلت لكم قبل كده أي ابتلاء في الدنيا عملة ليها وجهين، وجه المحنة وجه المنحة. وجه المحنة هنا أنه فقد بصره، لكن وجه المنحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ الله حبيبتيه يعني عينيه فصبر واحتسب لم يكن له جزاء عند الله إلا الجنة. يبقى بدل ما تقول لو شفت لعمة كل عشاء، بالعكس، بدل ما تاكل عشاء قدم له انت العشاء، بدل ما تمنع عنه المال قدم له انت المال، بدل ما تبخل عليه اكرمه. احيانا الواحد يروح يشتغل في شركة، فلما يشتغل في شركة فمدير الشركة بيقول له انا عايزك تعمل كذا، او مثلا واحد في منصب معين وواحد اعلى منه في المنصب يقول له انا عايزك تعمل كذا ولازم تنفذ الموضوع ده في خلال 24 ساعة، والموضوع اللي طلبه منه امر فيه معصية ربنا وفيه مخالفة الامر نبينا صلى الله عليه وسلم، فبيضطر ان هو يعملها. فلما صاحبه يسأله انت عملت كده ليه، الراجل ده بيقول لك حاجة غلط، يقول له معلش ما انت عارف انا عبد لمأمور، والكلمة دي غلط، وتحت كلمة انا عبد المأمور يا ما ارتكبت مخالفات، ويا ما انتهكت حرمات، ويا ما ناس اتأذت، ويا ما حصل مشاكل، ويا ما حصل سرقات ونصب ورشاوة ووا، كل ده تحت بند انا عبد المأمور. أخوي وحبيبي، أنت والمأمور عبيد لله. ربنا قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. في يوم من الأيام كما في الصحيحين حبيبنا ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم أمر رجلا على سرية وقال: من أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن أطاعني فقد أطاع الله. خارجين مع الأمير، ده حصل خلاف بين الصحابة وبين الأمير اللي معهم، ده كان صحابي برضه، فحصل خلاف ما بينهم، فراح منادى عليهم وقال لهم أوقدوا نارا، ولعوا نار. فقالوا طيب، راحوا مولعين نار. قال: ألقوا بأنفسكم في النار. فجم يرموا نفسهم في النار، فجي شاب من الصحابة قال لهم لا استنوا، يعني انتظروا حتى إذا عدنا إلى النبي فإن أمرنا أن نلقي بأنفسنا في النار فعلنا، وإلا فلا نفعل، ده احنا فررنا إلى رسول الله من النار. فلما عادوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقصوا عليه ما حدث قال: أما إنهم لو دخلوها ما خرجوا منها إلى قيام الساعة، إنما الطاعة في المعروف، فإن كان في معصية الله فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الله سبحانه وتعالى. أحيانا واحد بيقول للتاني: إيه رأيك أنا معايا فلوس وعايز أخش مشروع، أخش أنا مشروع؟ يقول له اعمل المشروع الفلاني. دخل الراجل في المشروع الفلاني، فلما دخل في المشروع الفلاني خسر فلوسه كلها. صاحبه راح يطمن عليه: ها عملت ايه؟ قال له كسبنا صلاة النبي كل الفلوس راحت. وكأنه عايز يقول ان اللي بيصلي على النبي ده مش كسبان، ده خسران على طول الخط. هو مش قصده كده، بس هو اللفظ نفسه بيوهم بكده، كأنه عايز يقول له خسرت الفلوس كسبنا صلاة النبي، يعني كأن اللي بيصلي على النبي ما هوش كسبان، مع ان اللي بيصلي على النبي كسبان على طول. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. النبي بيقول: من صلى عليه عشرا حين يصبح وعشرا حين يمسي ادركته شفاعتي يوم القيامة. النبي بيقول: من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشر مرات وغفر له عشر خطيئات ورفعه في الجنة عشر درجات. ابي بن كعب بيقول للنبي: إني أذكر الله أو إني أصلي عليك يا رسول الله في ساعة من الليل، فكم أجعل لك من صلاتي؟ قال: ما شئت فإن زدت فهو خير لك. قال له الربع، قال له ما شئت فإن زدت فهو خير لك. الثلث، النصف، في الآخر قال له إذا أجعل صلاتي كلها لك يا رسول الله. قال: إذا يكفيك الله همك ويغفر لك ذنبك. يقول صلى الله عليه وسلم: من خاصة من البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي، وقال صلى الله عليه وسلم خطئ طريق الجنة من ذكرت عنده فلم يصل علي. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبنا يا رسول الله. أحيانا واحد بيتكلم مع واحد وهو بيدردش معاه بيقول له بس الموضوع ده ما كانش ينفع يكون كده، يعني انت مثلا داخل تذاكر او داخل امتحان، وبعدين صاحبك بيقول لك ايه انت هتذاكر، فتقول له اه هذاكر، والا لو ما ذاكرتش مش هنجح، ده حتى ربنا عرفوه بالعقل، ما دمت انا مش مذاكر يبقى مش هنجح، ولو ذاكرت هنجح. عايز اصحح المعلومه الصغيره ديت، حته ربنا عرفوه بالعقل. احنا لا ننكر قيمه وقدر العقل، العقل قدره عالي جدا جدا، لكن العقل يا جماعه لابد له من تزكيه الوحي، والا لو العقل اشتغل لوحده بدون نور الوحي فالعقل هيضل. واحنا شفنا عقل القدماء المصريين الفراعنه، عقلهم قادهم ان هم يعبدوا الشمس من دون الله، والعقل الهندي قادوا ان هو يعبد البقر من دون الله، والعقل الياباني قادوا ان هو يعبد تمثال بوزة من دون الله سبحانه وتعالى. اما العقل لما زكي بالشرع عبد ربنا وحمد ربنا وفكر في آلاء ونعم ربنا سبحانه وتعالى، فالصواب ان ربنا عرفوه بالعقل وبالشرع مش بالعقل بس لوحده. واحد ماشي فلقى خناقه، فالناس عم يتخانقوا مع بعض، بيهديهم يا جماعه ما يصحش مش عايزين يهدوا، يا جماعه مش كده مش عايزين يهدوا، فقال طب خلاص بقى ما دام المشكله انتم مش عايزين تخلصوها انا هجيب رجالتي واخش واتخانق معاكم بقى، وكل اللي النبي صلى عليه، معنى كل اللي ليه النبي صلى عليه، ودي مشهوره قوي منتشر قوي بين الناس خصوصا في المشاكل والخناقات، كل اللي ليه النبي صلى عليه معناها ان مش كل واحد ملزم انه يؤمن بكل الانبياء، لا ده كل واحد يختار النبي اللي على مزاجه ويصلي عليه، مع ان احنا امرنا ان احنا نؤمن بكل الانبياء. قال جل وعلا امن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. اللي يؤمن بكل الأنبياء خدوا بالكم ويكفر بنبي واحد فقد كفر بجميع الأنبياء. إيه الدليل يا شيخ محمود؟ اسمع الدليل بعد ما صلى على الحديث صلى الله عليه وسلم. قال جل وعلا وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله. الله، هي عاد ديت مش قوم سيدنا هود؟ آه، أما ليه ربنا قال وعصوا رسوله مع أنهم عصوا مين؟ رسول واحد. قال لك هم لما عصوا رسول واحد فقد عصوا جميع الرسل، لأن كل الرسل جاءت بالتوحيد وجاءت بعبادة الله وبالإسلام بفضل الله سبحانه وتعالى. واحد وقف مع صاحبه فبيحبه جدا وبيقول له أنت أغلى واحد في حياتي، أنا معرفش أعيش من غيرك، تعرف يا أخي ده ربنا فوق وانت تحت. واحدة أعلى مع جوزها فبتقول له ربنا يخليك ليا يا ابو عياري، يا مسدتني ومهنيني وموريني الهنا كله، ده انت عارف انت من غلاوتك ده ربنا فوق وانت تحت. حقيقه الكلمه غلط، لان فيها شيء من تسويه الخالق بالمخلوق، وربنا قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقال جل وعلا وهو الذي في السماء اله وفي الارض اله، وانما نقول انا بحبك وقدرك عالي عندي، لكن ما اقولش ربنا فوق وانت تحت، لا، ربنا سبحانه وتعالى هو رب الكون وانت حبيبي وبحبك لله وفي الله. واحد راح يسأل عالم من علماء الدين سؤال، والسؤال محرج جدا، فدخل على العالم فبيقول له معلش يا عم الشيخ عايز اسأل حضرتك سؤال، ولا حياء في الدين؟ لا غلط، الدين كله حياء، اسلامنا كله حياء، انما الصح ان يقول ايه؟ يقول له عايز اسألك سؤال ولا حرج في الدين، ما يقولش ولا حياء في الدين. اخر حاجه قبل ما نختم الحلقه في عجالة سريعة، واحد أصيب بمصيبة فزعلان ومتضايق وعمال بيقول إيه؟ رب لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه. غلط، اسأل ربنا رد القضاء، إيه المشكلة؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، وكان يقول الدعاء يرد القضاء، وكان يقول لا يرد القضاء إلا الدعاء. فبدل ما تقول لربنا يا رب لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه، قل له يا رب اصرف عن المرض، اصرف عن الفقر، اصرف عن الدين، واسال ربنا رد القضاء. ربنا يجمعنا واياكم على الخير. الوقت بيجري معاكم بسرعه، ميعادنا بكره مع الجزء الثالث من صراع مع الامثال. صلى على حبيبك. اللهم صل وسلم وسلم وزيد وبارك على حبيبنا محمد، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عايشين سنين العمر صارع من دوامات الدنيا والشهوات، مليون صراع في البيت وفي الشارع، نغلب ساعات ونقلب بوقات، بنصارع الدنيا اللي بتنادي، ونصارع النفس اللي ما بتشبعش، ونصارع الشيطان، ونصارع الأحزان، وبنستعين بالصبر والصلوات. عايشين سنين